زوجه ولي هل يطلق عنه؟ وش ترى؟ قال ما هو إذا كان المؤلف يقول ما يقع طلاق المجنون. طلاق المجنون يقول ما يقع. يعني المجنون لو طلق ما يقع طلاقه. لكن لو يعني صار ضرر على المرأة. نعم. ما قال زوج ولي زوج المجنون هذا صار ضرر عليها. كيف؟ صار ضررا على المرأة. لكن راضية. راضية المرأة. لا أرادت. ها. إذا أرادت ترفع الأمر للحاكم. يعني يكون يطلقها الحاكم. يطلق الحاكم ما في إشكال. لكن إذا كان ما فيه ضرر على المرأة، المرأة مستأنسة. المجنون عنده مال وتتبسط بماله وتعزم زميلاته وكل شيء. مكيفة. هل نقول وليه يطلقها ولا لا؟ لا ليس له. ها؟ لا يطلق. طيب وإن كان ضرته هي. إذا تأخذ من ماله تفسده. يحجر عليها، يحجر على المال ويعطى قدر الذي يطلق. إيه. الذي لا يطلق. إيه زين طيب.